الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قوله تعالى وعملوا الصالحات رد على من يقول إن الإيمان بمجرده يقتضي الطاعة، لأنه لو كان ذلك ما أعادها، فالجنة تنال بالإيمان والعمل الصالح. وقيل الجنة تنال بالإيمان والدرجات تستحق بالأعمال الصالحة، والله تعالى أعلم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. جنات هي البساتين، وإنما سميت جنات لأنها تذل من فيها، تذل من فيها يعني تستره بشجرها، تستره بشجرها، ومنه المجن، ومنه المجن يعني الترس، لأن الترس يستر إيه؟ صاحبه في أثناء القتال يتدرع به ويتفرس به بحيث يعني يكون إيه؟ يستر بدنه، فإذا جاءت الطعنة تصيب الترس ولا تصيبه يعني صاحبه. فهذا هو المجن. ومنه الجنين، لأن الجنين مستور لا يرى من باطن أمه. ومنه الجن، الجن لأن الجن لا يرون. نعم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. جنات تجري، ما أعراب تجري؟ أيوة، أين صفة صفة إيمانها؟ جملة فعلية، من الجملة المثابة في محل إيه؟ في محل إيه؟ نقص صفة لجنات، لجنات منصوبة بالإيه؟ بالكسر عنها جمع مؤنث ثاني، فتجري في موضع النعت لجنات. طبعا هذا المثال المضارع تجري مرفوع، مرفوع لم يسبقه ناصب ولا جازم، وفعل مستقبل حذف للضمة من الياء لثقلها معها، يعني أصلها تجريو، تجريو، لكن الياء مع الضمة ثقيلتين، فحذف الضمة من الياء نقراها تجري من تحتها الأنهار، فتقول تجري فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الياء. تجري من تحتها أي من تحت أشجارها، ولم يجري لها ذكر. طيب من أين فهمنا أن لها أشجار؟ لأن ما من جنة وما من بستان إلا وفيه أشجار، فلفظ الجنات دلة على الأشجار، فمعنى من تحتها أي من تحت أشجارها. الأنهار، الأنهار أصل النهر، النهر هو عبارة عن الأخدود، يعني إذا حفرت، إذا حفرت الأرض وصار فيه هذا الفراغ الذي يكون يجري فيه الماء، فالنهر هو نفس هذا الأخدود، واضح؟ نفس هذا الأخدود، لكن المقصود هنا في مثل هذه الآية ماء الأنهار، ماء الأنهار، تجري من تحت الأنهار يعني إيه؟ الماء الذي يجري في هذا الأخدود الذي هو الأنهار. فنسب الجري إلى الأنهار توسعا، وإنما يجري الماء وحده، فحذف اختصارا كما قال تعالى واسأل القرية، والمقصود إيه؟ واسأل أهل القرية. وقال الشاعر نبهت أن النار بعدك أوقدت، والسب بعدك يا كليب المجلس، أراد المجلس يعني أهل المجلس فحذف. والنهر مأخوذ من أنهر، أنهر يعني وسع، أنهرت أي وسعت. ومنه قول قيس بن الخصيب يصف طعنه، طعن بها عدوا له، فيقول ملكت بها كفي فأنهرت فتقها، يرى قائم من دونها ما وراءها. ملكت بها كفي أي سدد وقويت بها كفي فأنهرت فتقها، يعني كأنه إيه؟ طعن هذا الرجل طعنه وسعها، أنهرت فتقها يعني وسعت هذا الفتقة، بحيث إن الواحد شايفه من ظهره كان وطعنه من الأمام، فيكون كأنه عمل فيه ثقب، يعني ثقب واسع، بحيث لو واحد واقف خلفه يرى من خلاله إيه وتنسب رؤيته من ورائه، واضح؟ هذا معنى فالشاهد هذه كلمة إيه؟ الشاهد كلمة فأنهرت فتقها أي وسعت فتقها، ملكت بها كفي فأنهرت سقفها يرى قائم من دونها ما وراءها. ومنه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه. ما أنهر الدم يعني ما وسع الذبح، ما وسع الذبح حتى يجري الدم كالنهر. ما أنهر الدم يعني الايه، ما وسع الذبح حتى يجري الدم كالنهر. وجمع النهر نهر وأنهار، ونهر نهر، نهر النهر أي كثير الماء. وروي أن أنهار الجنة ليست في أقاديم، وإنما تجري على سطح الجنة منضبطة بقدرة الله حيث شاء أهلها، والله تعالى أعلم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. قال تعالى: والذين كفروا يتمتعون. يتمتعون هذا هو كل يعني غايتهم وخطاراها، أن ينالوا المتع الحسية في الدنيا كأنهم أنعام، كما قال تعالى: أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. والذين كفروا يتمتعون في الدنيا كأنهم أنعام ليس لهم همة إلا بطونهم وفروجهم ساهون عما في غضبهم. هل الأنعام تخطط المستقبل أو تفكر في المحيط؟ لا، بالعكس هي تتلابى في الشهوات، وهي لا تظن أنها كلما تسلمت كلما عدل ذلك لإيه؟ لذبحها. وكلما استحقر الناس عاقلة الذبح حينما يأكلون هذا اللحم السليم. فكذلك الذين كفروا غافلون عما ينتظرهم في العاقلة. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. يتمتعون في الدنيا كأنهم أنعام ليس لهم همة إلا فطورهم وفروجهم ساهون عما في غيرهم. لماذا؟ لأن الأنعام تسهو وتلهو بالطعام وتغفل عن عاقبة النحر والذبح بعد هذا الطعام. وقيل: المؤمن في الدنيا يتزود، والمنافق يتزين، والكافر يتمتع، والنار مثوى لهم أي مقام ومنزل. وهذا يعني قال ابن كثير أو ذكر الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى هنا في هذا السياق حديث الشيخين، حديث اتفق عليه وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن يأكل في معا واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. المؤمن يأكل في معا واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال: كان أبو نهيك رجلا أكولا، فقال له ابن عمر رضي الله عنهما: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء. فقال: فأنا أؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا أطبق العلماء على حمل الحديث على غير ظاهره، يعني طلاب الطب الذين يدرسون التشريح، هل إذا فتح بطن الكافر يجدون أمعاءه سبعة أضعاف أمعاء المؤمن؟ كلا. فأطبق العلماء على حمل الحديث على غير ظاهره، وبعبارة أخرى نقول إيه بالعبارة الصغيرة دي، أطبق العلماء على إيه؟ على كلمة واحدة بس، ها؟ على تأويله. على تأويله، التأويل بيكون اللفظ له يعني احتمال راجح واحتمال مرجوح، فالأصل هو الظاهر، إلا أن يأتي دليل يقتضي التأويل بحمله على الاحتمال المرجوح لقرينة أو لدليل. أين القرينة التي من أجلها أطبق العلماء على تأويل هذا الحديث؟ هي قول أبي نهيك: فأنا أؤمن بالله ورسوله. فأنا أؤمن بالله ورسوله، واضح؟ يعني أنا لست كافرا. اختلف في معنى الحديث، فقيل: ليس المراد ظاهرة، كما تلاحظون يعني في الأجوبة أن الغالب من كلام العلماء طبعا عدم حمل الحديث على ظاهره وتعميمه، فاختلف في معناه، فقيل أول هذه الأقوال: ليس المراد ظاهره، وإنما هو مثل ضرب للمؤمن وزهده في الدنيا. والكافر وحرصه عليها. فكأن المؤمن لتقلله من الدنيا يأكل في نعم واحد، والكافر بشدة رغبته فيها واستكثاره منها يأكل في سبعة أمعاء. فليس المراد حقيقة الأمعاء ولا خصوص الأكل، وإنما المراد التقلل من الدنيا والاستكثار منها. فكأنه عبر عن تناول الدنيا بالأكل وعن أسباب ذلك بالأمعاء، ووجه العلاقة ظاهر. وقيل المعنى أن المؤمن يأكل الحلال والكافر يأكل الحرام، والحلال أقل من الحرام في الوجود، نقله ابن السيرين. وقيل المراد حظ المؤمن على قلة الأكل، إذا علم أن كثرة الأكل صفة الكافر، فإن نفس المؤمن تنفر من الاتصاف بصفة الكافر، ويدل على أن كثرة الأكل من صفة الكفار قوله تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. واضح؟ كأن هذا الحديث إن المؤمن يأكل في نعم، إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء، والكافر والمؤمن يأكل في إيه؟ في نعم واحد. فطبعا يعني هذا مشاهد في أغلب الكفار، وبالذات الأمريكان، يعني حسب ما رأيت شديد الشره في الطعام، بحيث إنك إذا رأيت الطعام الموضوع على المائدة تعجب، يعني هل هذا الأكل سيأكله عشرة أفراد؟ وإلى بهذا الكافر يعني إيه ينتهي له الالتهاب، كميات ضخمة من الأكل سيأكلها بالذات الأمريكان، وهو بيظهر عليهم طبعا لأنهم يمارسون الرياضات يعني، لكن شديد وأكثر بالنسبة للطعام بطريقة يعني عديدة. يعني مثل هذا الكوب يعني أربعة أضعاف توضع أمامه ويشرب هذه الأشياء. فكان الحديث يعني يذكر أن المقصود من الحديث أن كثرة الأكل والشرع في الطعام هي صفة من صفات الكافر. فالمؤمن دائما حريص على أن لا يتشبه بالكافر، وينفر من صفة الكافر المختصة به. فهذا هو المقصود من الحديث، أن ينفر المؤمن الأكل من التشبه بالكافر، كما تجشأ رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له الرسول عليه السلام: كف عنا جشاءك، فإن أكثرهم كبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة، فإن أكثرهم كبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. فالحديث مقصود منه الحظ على قلة الأكل، لأن نفس المؤمن تنكر من الاتصاف بصفة الكافر، كما يقول الشاعر: فإنك إن أعطيت بطنك تؤله وفرجك نال منتهى الذل أجمل. وقد وصف سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه المشركين، فقال: رأيت قوما ليس لهم فضل على أنعامهم، لا يهمهم إلا ما يدعو له في بطونهم وعلى ظهورهم، وأعجب منهم قوم يعرفون ما جهل أولئك ويشتهون كشهوتهم. رأيت قوما ليس لهم فضل على أنعامهم، هم يعني هم وأنعامهم ودوابهم سواء، لا يتميزون عن أنعام بشيء. واضح أن الأنعام معروفة بكثرة الطعام والشرح وفي تحصيل الإيه؟ يعني الشهوات، فهم كالأنعام تماما، وليس لهم فضل على أمعائهم بعقل ولا بحكم ولا بشيء من هذا. لا يهمهم إلا ما يجعلونه في بطونهم وعلى ظهورهم، كل همهم ما يأكلونه وما يلبسونه من الإيه؟ المتاع الملابس. وأعجب منهم قوم يعرفون ما جهل أولئك، يعني من المسلمين، ويشتهون كشهوته. فالمؤمن لا يعني ينخرط في تحصيل متاع الدنيا والتمتع بالخلاء من الدنيا كالكافر، لأن إذا كان الكافر نتيجة جهله بالله وجهله بالآخرة وجهله بأهوال يوم القيامة وإذا من الأضرار من الأخطار، فإذا بدر منه ذلك فهذا لا أقول عذره، لكن أقول هذا سبب. لكن إذا يعني ماذا بالنسبة للمؤمن الذي يعرف ما لا يعرفه هؤلاء من عاقبة الانخراط في الشهوات؟ فلذلك قال هنا: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. قول آخر وهو التأويل الرابع للحديث، بعضهم قال هو على ظاهره، يعني ليس فيه تأويل. اختلفوا الذين قالوا إنه على يعني باق على ظاهره، اختلفوا فيه على أقوال. أحدها أنه ورد في شخص بعينه، يعني قال في كلمة إن الكافر بتبقى في هذه الحالة إيه؟ للعهد شخص معين، واضح؟ يبقى لا تعمل، يبقى دي شخص معين. إذن هذا يعني الذين قالوا الحديث على ظاهره اختلف في ذلك على أقوال. أحدها أنه ورد في شخص بعينه، وفي هذه الحالة لا معاهدية لا جنسية. جزم بذلك ابن عبد البر فقال لا سبيل إلى حمله على العموم، لأن المشاهدة تدفعه، فكم من كافر يكون أقل أكلا من مؤمن وعكسه، وكم من كافر أسلم فلم يتغير مقدار أكله. قال البخاري حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رجلا كان يأكل أكلا كثيرا فأسلم، فكان يأكل أكلا قليلا، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن المؤمن يأكل في نعم واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. أيضا دفع هذا القول بأن ابن عمر راوي الحديث فهم منه العموم، فهم منه العموم، فيعني دفع القول بأنه وارد في شخص إيه؟ شخص بعينه، شخص محدد بعينه، فدفع هذا القول قول ابن عمر الذي روى هذا الحديث فهم منه العموم. فقد قال البخاري حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن واخر بن محمد عن نافع قال كان ابن عمر لا يأكل حتى يؤتى بمسكين يأكل معه، فأدخلت رجلا يأكل معه فأكل كثيرا فقال يا نافع لا تدخل هذا علي، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن يأكل في نعم واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. طبعا هذا يدل على ابن عمر الذي روى الحديث الأول يرى عموم هذا الحديث الذي رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يقصره على شخص بعينه لكنه عممه على هذا الرجل الذي أتي به ليأكل معه. ثم تعقد هذا القول أيضا، القول بهذا تعقد بأنه غير متفق مع تعدد الاستدلال بالحديث مع ترجيح التعدد الواقع. القول بأنه ورد في شخص بعينه وإلا اللام عهدية هذا أيضا مدفوع بإيه؟ مدفوع بأن تعدد استدلال الصحابة بالحديث في أكثر من شخص، واضح؟ فدل على أنه لم يكن مقصود به إيه؟ شخصا بعينه، مع ترجيح أن الواقعة تعددت، فمن ثم لا يصح القول بأنه ورد في شخص بعينه. القول الثاني من أقوال الذين قالوا إن الحديث باق على ظاهره قالوا إن الحديث خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب وليست حقيقة العدد مرادة. قالوا لماذا ذكر السبعة بالذات؟ قالوا تخفيض السبعة للمبالغة في التكثير، كما في قوله تعالى والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله، فالمقصود التكثير وليس نفس العدد. والمعنى أن من شأن المؤمن التقلل من الأكل لاشتغاله بأسباب العبادة ولعلمه بأن مقصود الشرع من الأكل ما يسد الجوع ويمسك الرمق ويعين على العبادة. يعني المؤمن يأكل ليعيش والكافر يعيش ليأكل، فالطعام عند المؤمن هو عبارة عن إيه؟ وسيلة، عند الكافر هو غاية. نعم. فالمعنى أن من شأن المؤمن التقلل من الأكل لاشتغاله بأسباب العبادة ولعلمه بأن مقصود الشرع من الأكل ما يسد الجوع ويمسك الرمق ويعين على العبادة، ولخصيته أيضا من حساب ما زاد على ذلك. والكافر بخلاف ذلك كله فإنه لا يقف مع مقصود الشرع بل هو تابع لشهوة نفسه مسترسل فيها غير خائف من تبعات الحرام، فصار أكل المؤمن بما ذكرناه إذا نُفِد إلى أكل الكافر كأنه بقدر السبع منه، بقدر السبع منه، ولا يلزم من هذا افتراضه في حق كل مؤمن وكل كافر، فقد يكون في المؤمنين من يأكل كثيرا، إلا بحسب العادة، وإلا لعارض يعرض له من مرض باطن أو لغير ذلك. ويكون في الكفار من يأكل قليلا، إما لمراعاة الصحة على رأي الأطباء، وإما للرياضة على رأي الرهبان، وإما لعارض كضعف المعدة. قال الطيبي: ومحصل القول أن من شأن المؤمن الحرص على الزهادة والاقتناع بالبلغة بخلاف الكافر، فإذا وجد مؤمن أو كافر على غير هذا الوصف لا يقدح في الحديث. ومن هذا قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة إلى آخر الآية. وقد يوجد من الزاني نكاح الحرة، لكن الغالب الزاني لا يقع فعله ولا لا ينكح إلا زانية مثله أو مشركة لا تعترف بالتحريم هذا الفعل كما شرحنا. وقد يوجد من الزانية نكاح الحر، لكن العبرة بالكلام هنا على الغالب الغالب. فإذا هذا هو القول الثاني، أن الحديث خرج مخرج الغالب وليست الحقيقة حقيقة العدد المرادة، وإنما خصص السبعة للمبالغة في التكثير. القول الثالث للأخوان الذين قرأوا الحديث على ظاهره، قالوا إن المراد بالمؤمن في هذا الحديث التام الإيمان، إن المؤمن التام الإيمان، لأن من حسن إسلامه وكمل إيمانه اشتغل فكره فيما يصير إليه من الموت وما بعده، فيمنعه شدة الخوف وكثرة الفكر والإشفاق على نفسه من استيفاء شهوته. وقد رد الخطابي هذا القول فقال: قد ذكر أو ذكر عن غير واحد من أصابر السلف الأكل كثيرا، فلم يكن ذلك نقصا في إيمانه، فلم يكن ذلك نقصا في إيمانه. وهذا معروف يعني عن بعض السلف أنه كان يأكل كثيرا أو يستحسن بعض الأطعمة. كسفيان الثوري يقول إن الدابة إذا يعني لم تحسن إليها العلف لم تطف يعني السيف. وعرف الخدمة في بعض الناس من السلف لكن لم تكن شائعة، لأن الرسول عليه السلام جعل السنة من أشراط الساعة، قال: ويظهر السنة، وتظهر إيه السنة؟ هذه من أشراط الساعة. صلى الله المستعان نحن اقتربنا من أشراط الساعة. وكان وكيع عبد الجراح رحمه الله تعالى كان سمينا، فكان بعض الناس يعني يبكتونه، فإذا بكته واحد بالسنة أحرجه وأحرق دمه بقوله: هذا من فرحي بالإسلام، فكان كأنما صب عليه ماء باردا. نعم. وقال الشافعي: ما أفلح تميم إلا محمد بن الحسن. أيوة. أما القول الرابع فهو إن المراد أن المؤمن يأكل يعني في نعم واحدة والكافر يأكل في سبعة أمعاء، قالوا إن المراد أن المؤمن يسمي الله تعالى عند طعامه وشرابه، فلا يشركه الشيطان فيكفيه القليل، الشيطان لا يشاركه في الطعام، فبالبسملة تكون في بركة في الطعام فيأكل القليل. أما الكافر فلا يسميه فيشركه الشيطان كما تقدم تقريره من قبله. وفي صحيح مسلم المرفوعة: إن الشيطان يستحل الطعام إن لم يذكر اسم الله تعالى عليه. القول الخامس، قال النووي رحمه الله: المختار أن بعض المؤمنين يأكل في نعم واحد، وأن أكثر الكفار يأكلون في سبعة أمعاء، ولا يلزم أن يكون كل واحد من السبعة مثل نعم المؤمن. القول السادس، يعني طبعا كما نؤكد تلاحظون عامة الأقوال تقريبا يعني ما في أحد قال إن من الناحية التاريخية الكافر في سبعة أمعاء، بدليل يعني هل الكافر إذا أسلم تستغير في ترتيب الأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة هيتغير ترتيبها وصولها؟ لا. القول الثاني، قال القرطبي: شهوات الطعام سبع، شهوة الطبع، وشهوة النفس، وشهوة العين، وشهوة الفم، وشهوة الأذن، وشهوة الأنف، وشهوة الجوع، وهي الضرورية التي يأكل بها المؤمن. أما الكافر فيأكل بالجميع، يعني حقيقة إن بعضها صعب نتخيله، يعني هو بيقول شهوات الطعام سبع، شهوة الطبع وشهوة النفس، فإن الطبع هو النفس، شهوة العين صحيح الكافر يتمتع برؤيه الوان الطعام ومنظرها ويبذل اموالا كثيره في سبيل تحصيل يعني الشكل مثل شكل الاكل يعني. فشهوه الفمي اللي هي شهوه الذوق، لكن شهوه الاذن يعني يسمع وصف الطعام قبل ان يراه مثلا، او يسمع وصف الطعام وهو ينضج او لعل لا. وشهوه الانف معروف اللحم المشوي او شنو. وشهوه الجوع هي ترجع لشهوه الطبع وشهوه النفس. على اي حال هي محاوله في الحقيقه، لكن ما اظنها ناجحه لتاويل الحديث الله تعالى اعلم. فعلى اي احوال اعتقد الان يكون زال الاشكال عن هذا الحديث، وكما ذكرنا اطبق العلماء او كما قال الحافظ ابن حجر نفسه رحمه الله تعالى اطبق العلماء على حمل الحديث على غير ظاهره، على غير ظاهره، لان ابا نهيك قال لابن عمر لما انكر عليه الاكل كثير وقال ان الكافر ياكل في سبعه امعاء، فقال فانا اؤمن بالله ورسوله، يعني ايه المنع ان اكون اؤمن بالله ورسوله واكل كثيرا ولا اكون كافرا بهذا، واضح؟ فبسبب هذه الكلمه فانا اؤمن بالله ورسوله اطبق العلماء على تاويل هذا الحديث. ثم قال تبارك وتعالى: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. وكأي من قرية، كأي بمعنى كم، كم. قال الخليل وسيبويه: هي أي، كلمة كأي أصلها أي، دخلت عليها كاف التشبيه فصارت إيه؟ كأي، لكن طبعا بدون بالتنوين في الاول، يعني اي همزه وياء مشدده. طيب اضف عليها كاف يبقى كاي، يبقى كاف همزه ياء مشدده ايه منونه كاي كاي. وبنيت معها، بنيت معها لزمتها كاف التسجيل، فصار في الكلام بمعنى كم. وصغرت في المصحف نونا كاي، التنوين صارت المصحف ايه نونا، لانها كلمه نقلت عن اصلها فغير لفظها لتغير معناها، ثم كثر استعمالها فتلعبت بها العرب وتصرفت فيها بالقلب والحمل، فحصل فيها اربع لغات: وكائن وكائن وكأي وكأي وكأي إن، اربع لغات يعني. وكائن بمعنى كم أيضا، كنا بمعنى كم. وكائن كما قال الشاعر: وكائن بالأباطح من صديق يراني لو أخذت هو المصاب، يراني لو أصبت هو المصاب. وكائن بالأباطح من صديق يراني لو أصبت هو المصاب. وكائن كائن كاف همزة على ياء على نقرة ثم إيه نون كأن أيضا، وأخرى قال كأين كأين يعني كهذه التي في سورة الختام كأين، وأيضا وكأي نعم. وقال الآخر كأين أبدنا من عدو بعزنا، كأين يعني وكم، كأين أبدنا من عدو بعزنا وكائن أجرنا من ضعيف وخائف. وتقول كأي رجلا لقيته بنصب ما بعد كأي على التمييز، وتقول أيضا كأي من رجل لقيته، وإدخال من بعد كأي أكثر من النصب بها وأزود، يعني أفضل أن تقول وكأي من رجل لقيت أفضل وأبلغ من أن تقول وكأي رجلا لقيته. فنصها بمن قصدي ادخال من بعدها اكثر من النصب بها وازود، كما تقول مثلا بكأي تبيع هذا الثوب، بكم تبيع بمعنى بكم، بكم تبيع. فقوله تعالى هنا وكأي من قرية، يعني وكم من اهل قرية وهي مكة، هي اشد قوة من قريتك التي أخرجتك، أي أخرجت أهلها على حذف المضاف. قال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلى قال حدثنا المعتبر ابن سليمان عن أبيه عن حبيش عن أسامة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى من مكة إلى الغار وراه قال التفت إلى مكة فقال أنت أحب بلاد الله إلى الله وأنت أحب بلاد الله إلي فلو أن المشركين لم يخرجوني لم أخرج منك فأعتى الأعداء من عتى على الله في حرمه أو قتل غير قاتله أو قتل بزحول الجاهلية الزحول الأحقاق والعدوات جمع رحمة فأنزل الله تبارك وتعالى وكأي من قريته هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم قوله أخرجتك فأخرج الخبر عن القرية فلذلك قلت واضح يعني هذا هو السر في تأليف لفظة إيه أخرجتك لأنها قال وكأي من قرية مؤنث هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك لكن بعد ذلك قال إيه أهلكناهم فلا ناصر لهم لم يقل أهلكتها فلا ناصر لها وإنما قال أهلكناهم فلا ناصر لهم فمن ثم فهمنا أن نصير من القرية أهل القرية لكن هنا في الجزء الأول راعى اللفظ وفي الجزء الثاني راعى المعنى وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك راعى هنا لفظ قرية لكن في قوله أهلكناهم فلا ناصر لهم على أهلكنا أهل هذه القرية فلا ناصر لهم هنا نظر إلى المعنى نعم. قال جل ثناؤه أخرجتك فأخرج الخبر عن القرية فلذلك أنس ثم قال أهلكناهم لأن المعنى في قوله أخرجتك ما وصفت ما وصفته من أنه أريد به أهل القرية فأخرج الخبر مرة على اللفظ ومرة على المعنى فلا ناصر لهم فلا ناصر لهم هذا تهديد شديد ووعيد لأهل مكة في تكذيبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد المرسلين وخاتم الأنبياء فإذا كان الله عز وجل قد أهلك الأمم الذين كذبوا الرسل قبله بسببهم وقد كانوا أشد قوة من هؤلاء فماذا ظن هؤلاء أن يفعل الله بهم في الدنيا والأخرى فإن رفع عن كثير منهم العقوبة في الدنيا لبركة وجود الرسول نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم لأنه من المعلوم أن هذه الأمة لم يهلكها الله سبحانه وتعالى إهلاكا عاما لماذا؟ هذه من خصائص أمة محمد عليه الصلاة والسلام لا يأتي عذاب يستأصلها جميعا كذلك بين الله سبحانه وتعالى أن أنه كان أن هناك أمانين للمسلمين أو أمانين في عهد النبي عليه السلام في قوله تبارك وتعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم كانوا يستعجلون نزول العذاب ويقول اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم فالله أرحم بهم من أنفسهم فإن الله فلولا قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه لكن انظر إلى الجهل والعتو اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم جاء الجواب من الله سبحانه وتعالى قائلا وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم عليه الصلاة إكراما لرسول الله عليه السلام ما دام في أو في وسط هؤلاء المشركين فوجوده أمام للنزول العذاب فبركة وجود النبي عليه السلام تعم حتى هؤلاء الكفار لأن وجوده معهم وبينهم يمنع نزول العذاب عليهم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون يعني وما كان الله ليعذبهم وفي وسطهم المؤمنون يستغفرون الله عز وجل طيب إذا كان هناك مانع يمنع وقوع العذاب على كثير من المشركين لا أقول كل المشركين لأن منهم من وقع عليه العذاب كأبي جهل وغيره من أعداء الله واضح وخاصة من قتلوا في بدر فإن رفع العذاب عن كثير منهم أو رفعت عنهم العقوبة في الدنيا عن كثير منهم بسبب أو لبركة وجود الرسول الذي هو نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام فليس هذا معنى ليس معنى هذا فإنه إن خفف عنهم في الدنيا أو لم يوقع بهم العذاب في الدنيا فإن العذاب يوفر عليهم في الآخرة، سوف يضاعف لهم العذاب في الآخرة في المعاد، كما قال تعالى يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. ثم قال تبارك وتعالى أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. الهمزة للإنكار، أفمن كان الهمزة للإنكار، والفاء للعطف على مقدر كان ضائره. أفمن كان ومن مبتدأ والخبر كمن زين له، وأفرد في هذا باعتبار لفظ من، وجمع في قوله واتبعوا أهواءهم باعتبار معناه. فأفمن أفرد، أفمن كان على، كان هو، أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له أفرد سوء عمله، ثم قال واتبعوا أهواءهم. ففي مرة راعى لفظ من فأفرد، وفي قوله واتبعوا أهواءهم جمع باعتبار معنى من، لأن من هنا تفيد العموم. قال القرطبي الألف ألف تقرير، ومعنى على بينة، أفمن كان على بينة أي على ثبات ويقين، قاله ابن عباس. وقال أبو العالية إن المقصود به هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، أفمن كان على بينة من ربه المقصود به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى بينة يعني المقصود بالبينة الوحي. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله أي عبادة الأصنام وهو أبو جهل والكفار. قال ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى أفمن كان على بينة من ربه أي على بصيرة ويقين في أمر الله ودينه بما أنزل الله في كتابه من الهدى والعلم وبما جبله الله عليه من الفطرة المستقيمة. هل هذا كمن يستوي هو ومن، كمن زين له سوء عمله واتبع أهواءه، أي ليس هذا كهذا، كقوله تعالى أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، وكقوله لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. نختم الكلام الليلة ببحث يتعلق بقوله عز وجل كمن زين له سوء عمله، كمن زين له سوء عمله. نحن نحتاج لبعض هذه القضايا المهمة أن تكرر بين وقت وآخر، صحيح يعني بعض الإخوة يحضرون بعض الدروس والبعض لا يحضر نفس الدروس، فربما يعني تغير البعض عن بعض المسائل المهمة فيسمى نكررها بين الحين والآخر، وفي نفس الوقت التكرار يعني فائدة لتثبيت المعلومات. هذا البحث متعلق بأن الشر لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، فإن قوله تبارك وتعالى هنا كمن زين له سوء عمله، كمن زين له سوء عمله، هذا التزيين هو من جهة الله خلقا وكونا وقدرا، ويجوز أن يكون من الشيطان دعاء ووسوسة، يعني إما أن يكون الذي زين له سوء عمله هو الله سبحانه وتعالى، زين له سوء عمله، هل معنى ذلك أن الله يحب ذلك ويرضاه ويأمر به؟ لا، إنما هذا يكون التزيين يكون إيه؟ لا، كوني قدري شرعي وليس إيه؟ طلبيا إراديا شرعيا، كوني قدري شرعي، كوني قدري وليس شرعيا إراديا. وممكن يقولنا إن الذي زين له سوء عمله هو الشيطان، على سبيل الشيطان يدعوه إليه ويؤذه عليه ويوسوس له، ويجوز أن يكون من الكافرين حيث يزين بعضهم لبعض يعني الكفرة. لكن عموما الفائدة التي نحتاج أن نعرفها الآن وبها يزول كثير من الإشكالات في جزئية مهمة من مسائل القضاء والقدر، وفيها مفتاح الحقيقة من مفاتيح فهم القدر وفهم النصوص التي وردت في القدر. فالقدر العام لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، كما في قول الله عز وجل قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، يعني من شر إيه الذي خلقه الله سبحانه وتعالى. فما هنا موصولا من شر ما خلق، من شر الذي، ما بمعنى الذي، ليس إلا، لا يجوز غير غير ذلك، يعني فما هنا موصولة ليس إلا. والشر مسند إلى المخلوق المفعول كما تلاحظون هنا، من شر ما خلق يعني من شر ما خلقه الله، أو من شر كل ما خلقه الله، أو من شر كل شر خلقه الله. فالشر هنا تلاحظون أنه مسند إلى ماذا؟ من شر ما خلق، مضاف شر، مضاف إليه ما الذي خلق، واضح؟ فالشر مسند إلى أو مسند إلى المخلوق المفعول، وليس إلى خلق الرب تبارك وتعالى الذي هو فعله وتكوينه. فالشر من حيث الإضافة يضاف إلى المخلوق، لكن من حيث الفعل والتكوين بصفة فعل من أفعال الله فليس فيه شر بوجه ما، فإن الشر لا يدخل في شيء من صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى، كما لا يلحق ذاته تبارك وتعالى، فإن ذاته لها الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجود، وأوصافه كذلك لها الكمال المطلق والجلال التام، ولا عيب فيها ولا نقص بوجه ما. كذلك أفعاله سبحانه وتعالى كلها خيرات محضة لا شر فيها أصلا، ولو فعل الشر سبحانه وتعالى لاشتق له منه والعياذ بالله، ولم تكن أسماؤه كلها حسنى، ولعاد إليه منه حب تعالى الله وتقدس عن ذلك. فالله سبحانه وتعالى لا ينسب إلى أي شيء من أفعاله، أو لا ينسب إلى ذاته ولا إلى أي شيء من أفعاله أو صفته أي شر على الإطلاق، فالله يتنزه ويتعالى عن الشر. وما يفعله من العدل بعباده وعقوبة من يستحق العقوبة منهم هو خير محض، إذ هو محض العدل والحكمة، إنما هو شر بالنسبة إليهم هم. فالشر وقع في تعلق هذه الأفعال بهم هم، وقيامه بهم، وقيام هذا الشر بهم، لا في فعله القائم به تبارك وتعالى. ونحن لا ننكر أن الشر يكون في مفعولاته المنفصلة، مفعولات المنفصلة، مخلوقات المنفصلة، فإنه خالق الخير والشر، ولكن هنا أمران ينبغي أن يكون منك على ذلك. أحدهما أن ما هو شر أو متضمن للشر فإنه لا يكون إلا مفعولا منفصلا، لا يكون وفقا لله ولا فعلا من أفعاله. الأمر الثاني أن كونه شرا هو أمر نسبي إضافي، فهو خير من جهة تعلق فعل الرب وتكوينه، وشر من جهة نسبته إلى من هو شر في حقه. فله وجهان، هو من أحدهما خير، وهو الوجه الذي نسب منه إلى الخالق سبحانه وتعالى خلقا وتكوينا ومشيئة، لما فيه من الحكمة البالغة التي استأثر الله بعلمها وأطمع من شاء من خلقه على ما شاء منها. وأكثر الناس تضيق عقولهم عن مبادئ معرفتها فضلا عن حقيقتها، فيكفيهم الإيمان المجمل بأن الله سبحانه وتعالى هو الغني الحميد. وفاعل الشر إنما يفعله لحاجته المنافية لغناه، أو لنقصه وعيبه المنافي لحمده، فالله سبحانه وتعالى هو الغني الحميد، فلأنه غني وحميد لا يقع الشر ولا ينسب الشر إليه. فالشخص الذي يفعل الشر مثل الذي يسرق، هذا شر، فلماذا يسرق؟ لأنه محتاج إلى المال، لأنه فقير. الشخص الخبير الذي يحب أذية الناس يؤذي الناس، لماذا؟ لأنه مذموم لا يستحق أن يحمد، ولله مثلا الآن. أما الله سبحانه وتعالى فهو غني حميد، غني عن خلقه ومتصف بالحمد، فيستحيل صدور الشر من الغني الحميد فعلا وإن كان هو الخالق للخير والشر. نوضح ذلك بالمثال. السارق إذا قطعت يده فقطعها شر بالنسبة إليه، الشريعة حكمت بقطع يد السارق، فقطع هذه اليد بالنسبة إلى السارق هي شر بالنسبة إليه، لكنها خير محض بالنسبة إلى عموم الناس، لما فيه من حفظ أموالهم ودفع الضرر عنهم، وخير بالنسبة إلى متولي الخطأ أمرا وحكما، لما في ذلك من الإحسان إلى عبيده عموما. هي خير بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى الذي أمر وحكم بقطع يد السارق. لماذا؟ لأنه بذلك يحسن إلى عبيده بإثبات هذا العضو المؤذي لهم المضر بهم، فهو محمود على حكمه بذلك وأمره به، مشكور عليه، يستحق عليه الحمد من عباده والثناء عليه والمحبة. كذلك الحكم بقتل من يصول عليهم في دمائهم وحرماتهم، وجلد من يصول عليهم في أعراضهم، فإن كان هذا عقوبة من يصول عليهم في دنياهم، فكيف عقوبة من يصول على أديانهم ويحول بينه وبين الهدى الذي بعث الله به رسله وجعل سعادة العباد في معاشهم ومعادهم منوطة به؟